نور تلألأ في متاهات الدروب، شهد تقاطر سائغا حلوا عذوب. فاستلهم العلياء من نفحاته، واستشف للأدواء في طب القلوب، واستشف للأدواء في طب القلوب.